قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. المكذبون يردون أقوال الرسل بنفي وإثبات، أحيانا بنفي وأحيانا بإثبات. ففي النفي يقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا، كما قال الله تعالى لم يأتي النبوء الذين من قبلهم قوم عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني نسلم إن بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذا جواب بالنفي، نعم بالنفي، يعني أنتم بشر لستم ملائكة حتى نقبل. أحيانا بالإثبات، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فصاروا أحيانا يتهمون الرسل بالسحر والجنون، وأحيانا بالنفي يقول ما أنتم ملائكة حتى تكونوا رسلا إلينا، ما أنتم إلا بشر مثلنا. إذن ليس ببدء أن يقول أصحاب هذه القرية لهؤلاء الرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا. ثم قالوا فيما وما أنزل الرحمن من شيء إن ما أنتم إلا تكذبون، فأنكروا الرسالة من حيث جنس الرسول وأنه بشر، وأنكروا الرسالة إنكار جحود بلا مبرر. ما أنزل الرحمن من شيء، ما الذي يمنع؟ ما ذكروا حجة؟ إن أنتم إلا تكذبون. قوله ما أنزل الرحمن من شيء، هذه الجملة كما نشاهد نفي، ومن شيء نكرة في سياق النفي فتعم، ثم هذه النكرة مؤكدة بماذا؟ بمن الزائدة، لأن قوله من شيء بمعنى شيئا، وقول إن أنتم إن هنا بمعنى ما، ففي الجملة حصر، حصر طريقه النفي والإثبات. إن أنتم يعني ما أنتم إلا تكذبون، وهذا الحصر والعياذ بالله حصر هم يرونه حقيقة أو إضافي. السؤال الآن هل هو حقيقة أو إضافي؟ ما أنتم إلا تكذبون، ها؟ كيف يعني ما أنتم إلا تكذبون فيما تدعون من الرسالة؟ ولا يلزم أن يدعوا أنهم كاذبون في كل شيء، لكن فيما ذكروا من الرسالة. فصار إنكار مبني على أمرين: الأول أنهم بشر، يعني كأنهم يقولون لو كنتم رسلا لكنتم ملائكة. ثانيا النفي الذي لن يبنى على شيء، مجرد إنكار ومكابرة، ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وهذا بلا شك من سفههم، لأن إنزال الوحي على الرسل لهداية الخلق أمر يوجبه العقل فضلا عن الشرع، لأن العباد لا يمكن أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى إلا بشيء شرعه ونصبه لهم دليلا عليه، وإلا فكيف يتعبدون؟ فإنزال الله تعالى الوحي للبشر أمر يقتضي العقل وجوبه، مع أن الله قد أوجبه على نفسه، كما قال تعالى وما علينا إلا البلاغ المبين. الله أوجب على نفسه أن يبلغ عباده سبحانه وتعالى ما يوصلهم إليه، وإلا لظلوا. طيب، إذن هذه المكابرة ما أنزل الرحمن من شيء، هذه المكابرة يكذبها إيش؟ العقل والشرع، لأن العقل يوجب أن ينزل الله على العباد شريعة يتعبدون بها له لتوصلهم إليه، إذ أن العقل لا يهتدي كيف يعبد الله. الشرع أوجب الله على نفسه أن يبلغ عباده شريعته، ومن فوائدها أيضا أن الذين يكذبون الرسل ليس عندهم إلا المكابرة، وليس عندهم حجة عقلية أو نقلية، لقولهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. كل هذه الجمل الثلاث، كل هذه الجمل الثلاث ليس فيها أي حجة تسوغ تكذب هؤلاء الرسل، لأنك إذا رأيت هذه الحجج الثلاثة والشبه الأولى أنهم ردوهم لأنهم بشر مثلهم، وقد سبق في التفسير بيان الرد عليها، وأنه لا يمكن أن يرسل للبشر إلا بشر مثلهم، حتى لو أنزل إليه الملائكة فإن الملائكة لا بد أن يكونوا على صورة البشر، وحينئذ تعود الشبهة. والثانية ما أنزل الرحمن من شيء، هذا نفي مجرد بدون ذكر حجة، وليس هذا بدليل للخصم إطلاقا، لأن نفي قول الخصم